الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي من اتقاه، أما بعد، فهذا عود على ما كان قد بدأ من شرح المقدمة الآج الرومية، وكنا قد وقفنا في باب الأفعال عند باب الأفعال عند قوله: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وتقدم الكلام على هذا البيت، ثم قال: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، يتكلم على حكم الفعل المضارع حينما قال وحكمه، أي حكم الفعل المضارع الرفع، أن يكون مرفوع الآخر، وذلك في حال تجرده من ناصب وجازم إذا لم يتقدم هذا الفعل أداة من أدوات النصب ولا من أدوات الجزم. ثم مثل بقوله كتسعد، تسعد فعل مضارع وقد بدأ بالتاء وهي إحدى زوائد أنيت، وقلنا أن أنيت بمعنى أدركت كتسعد. قال: وجازم كتسعد. تسعد فعل مضارع مبدوء بالتاء إحدى زوائد أنيت، وهو مرفوع الآخر. لماذا هو مرفوع الآخر؟ لأجل أنه لم يسبق بأداة نصب ولا بأداة جزم، وسيأتي الكلام الآن وهذا وقته على النواصب ثم على الجوازم. ولذلك قال رحمه الله تعالى: باب النواصب ونصبه، ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفا. هكذا جاء في بيتين بالنواصب، وأنت ترى أن النواصب عندهم عشرا، وهذا وفاق وخلاف، يعني يقال أدوات نصب الفعل المضارع عشر وفاقا وخلافا، يعني ما اتفق عليه وما اختلف فيه مكمل للعشر، وهي التي وردت هنا في هذا النظم، هي التي وردت في هذا النظم، حيث قال: ونصبه بأن، هذه واحدة، ولن الثانية، إذن ثلاثة، وكي أربعة، ولام كي خمسة، لام الجحود يا أخي ستة، كذاك حتى سبعة، والجواب بالفاء والواو ثم أو، هكذا الثلاث تكملة العشر. رزقت اللطفاء، ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفاء. هذه النواصب، وتفصيلها بارك الله فيك أنها تنقسم ثلاثة أقسام. وقبل الكلام على الأقسام نتكلم أو نورد ما جاء به صاحب الكيفانية في الحاشية، حيث قال: جعلها أو جعلها عشر أدوات هو المذهب الذي استقر عليه الكوفيون، وعليه سار ابن آج الروم والناظم عبيد ربه والناظم رحمهم الله، ابن آج الروم الذي كتب المتن، وابن عبيد ربه الذي نظمه، اختارا مذهب الكوفيين بأن النواصب للفعل المضارع كم؟ عشر. قال: أما البصريون فيجعلونها أربعا فقط، أربعا فقط، يعني عند أهل البصرة البصريين النواصب للفعل المضارع أربع نواصب فقط، ولكن عند الكوفيين وهو الذي سار عليه ابن آج الروم صاحب المتن وابن عبيد ربه صاحب النظم عشرا، هي عشر عندهم. قال: وهي الأصيلة منها في العمل، يعني هذه الأربعة التي اختارها البصريون وحصروا فيها نصب الفعل المضارع، قال: هي الأصيلة منها في العمل، وهو المذهب المختار، وهي أن ولن وكي المصدرية وإذا. طيب لماذا؟ قالوا: بأن البواقي لا تنصب بنفسها، بقية العشر المذكورة لا تنصب بنفسها، انتبه، بل بأن مضمرة بعد كل أداة، بأن مضمرة بعد كل أداة وجوبا أو جوازا. وهذا مذهب جماعة من المحققين، منهم ابن مالك صاحب الألفية، وابن هشام، هشام صاحب المغني، وغيرهما. مذهب جماعة من المحققين، منهم ابن مالك صاحب الألفية وابن هشام وغيرهما. قال أبو عبد البر وهو صاحب الكيفانية عفى الله عنه، قال: أما الستة الباقية المشار إليها والتي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا أو وجوبا، يعني هذه مكمن العشرة الأربعة متفق عليها بين البصريين والكوفيين، وهي التي ذكرنا أن لن كي المصدرية إذن، الستة التي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا أو وجوبا، فبعضها حروف جر كلام كي ولام الجحود وحتى، وبعضها حروف عطف كالفاء والواو وأو، والله أعلم. إذن هذه فائدة التحقيق، كأنما يقولون أن تلك تنصب، ولكن الأصيلة منها في الباب، وكونها أصيلة جاءت من كونها ناصبة بنفسها لا بأن مضمرة بعدها إما جوازا وإما وجوبا، فليفهم هذا التحقيق أن نواصب الفعل المضارع كم؟ أربعة، وهي الأصيلة. لا ينكرون أن غيرها، أي الستة التي ذكرها الناظم وذكرها صاحب المتن ابن آج الروم، لا ينكر البصريون، حتى نفهم الخلافة، لا ينكر البصريون أنها تنصب الفعل المضارع، لا ينكرون ذلك، يقرون، ولكنهم يرون أنها تنصب بأن مضمرة، وأن هي الأصيلة في الباب، بل هي أول أدوات نصب الفعل المضارع. إذن فالناصب للفعل المضارع على الحقيقة هي أن، وليس الذي قبلها من لام كي أو لام الجحود أو حتى، وهي حروف جر، ولا الفاء ولا الواو ولا أو، وإنما الناصب في الحقيقة هو أن التي أضمرت بعد هذه الحروف وقبل الدخول على الفعل المضارع، فهي الداخلة على الفعل المضارع والناصب له حقيقة، فليفهم هذا. نعود إلى شرح النواصب، أنها تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول، وهذا يتفرع على الخلاف الذي ذكرنا من قبل، فالكلام الذي ذكرناه في حاشية الكيفانية مهم جدا، أو يعتبر توطئة لتقسيم هذه الأدوات، ولعل الطالب فهم ذلك قبل أن نشرع في تقسيمها، لعله فهم ذلك. قال: القسم الأول ما ينصب الفعل المضارع بنفسه، وهي التي ذكرنا، وهي أربع أدوات، وهي التي اتفق عليها البصريون والكوفيون، أن المصدرية. الآن نفصل في هذه الأربع. حينما نقول أن المصدرية فنعني أنها حرف مصدر وحرف نصب وحرف استقبال، لا بد أن نفصل في هذا. حينما نقول حرف مصدر لأنها انتبه مع منصوبها الذي هو الفعل المضارع، حينما نقول هي فنعني الأداة نفسها أن، وحينما نقول مع منصوبها فالمنصوب هنا هو الفعل المضارع الذي بعدها هي وما تنصبه، والبعض يقول هي وما دخلت عليه، أي هذا المنصوب أي هذا الفعل المضارع يؤولان بمصدر، يؤولان بمصدر، فخرج بذلك أن الشرطية وأن المخففة وأن التفسيرية. وحينما نقول مؤولة بمصدر يعني هي مع منصوبها يؤولان بمصدر، فالمثال يوضح المقال. حينما يقول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، هنا دخلت أن على الفعل المضارع، فهي والفعل المضارع يؤولان بمصدر يستقيم معه الكلام، كأن نقول صيامكم خير لكم أو صومكم خير لكم ويصح التركيب، فهنا يصح التفسير أو التمثيل بهذا حينما نقول هي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مؤولة بمصدر. هذا هو المثال، وأن تصوموا خير لكم المصدر الذي سيأتي ويحل محلها هي والفعل المضارع، يعني سنحذف الآن مثلا على التركيب، هذا على سبيل التمثيل، وإلا فإن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يحذف منه شيء ولا يغير منه شيء، ولكن هذا في المعنى. إذا أنت في المعنى وضعت في فهمك لهذه الآية وأن تصوموا خير لكم، فجعلت المعنى وصيامكم خير لكم أو وصومكم خير لكم، وصح ذلك التركيب في المعنى التركيب المعنوي، فهذا هو المثال لما ذكرنا. وكذلك من الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، المعنى إذا حلت محل أن والفعل المضارع، إذا حل محلهما المصدر وهو عفوكم أقرب للتقوى، عفوكم أقرب للتقوى، فصح المعنى واستقام هذا هو. إذن نسمع هذا كثيرا، يقال هي وما أن وما دخلت عليه، أن ومنصوبها مؤولة بمصدر، هذا هو التمثيل وهذا هو البيان لهذه العبارة التي تتكرر في الإعراب كثيرا، ما تتكرر في الإعراب تقرأ ذلك أو تسمعه. إذن القسم الأول مما ينصب الفعل المضارع بنفسه، أوله من الأدوات المتفق عليها، أدوات الأربع، أولها أن المصدرية، وشرحنا كيف أنها مصدرية، قالوا حرف مصدر تقدم شرحه ونصب. هذه أن يعبر عنها بماذا؟ كما قال صاحب الكيفانية وفي كثير من الكتب والشروحات تجد هذا التعبير وهذا الوصف لأن أو لغيرها، يقال أم الباب، يقال هذه أم الباب. ما معنى أم الباب؟ المعنى كما قال أبو عبد البر صاحب الكيفانية في حاشيته، قال المقصود أن كل باب أصله شيء واحد ثم تدخل عليه دواخل لاتماعهما في المعنى، كما نص على هذا الإمام أبو العباس المبرد رحمه الله تعالى. إذن أم الباب هي الأصل، والتي تأتي معها هي دواخل، فهي أم الباب هنا أن يعني أم الباب في نصب الفعل المضارع من الأدوات الأربع وغيرها من الأدوات العشر جميعها ما اتفق عليه وما اختلف فيه أم هذا الباب أن المصدرية حرف مصدر ونصب. لماذا هي حرف نصب؟ لأجل أنها تنصب الفعل المضارع لفظا أو محلا، إما أن تنصبه لفظا وإما أن تنصبه محلا. وقوله محلا فهذا يكون في حال وجود جملة أو اسم أو اسم مبني، في هذه الحالة يكون النصب يكون محلا وليس لفظا. إذا كان هو لفظ مفرد وليس مبنيا معربا فيكون النصب لفظا، لا إشكال في ذلك. والمحل واللفظ هذا يكون في أبواب أخرى حتى في باب الفاعل، فهناك من ما يضرب من الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا، هذا طبعا ليس من الدرس لكنه في باب من باب التمثيل لموضوع لفظا ومحلا. فقول الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا، إذا سئلنا عن إعراب لفظ الجلالة قلنا بأنه فاعل وهو مجرور لفظا، لأن الباء وهي حرف جر قد دخلت عليه، وهو مرفوع محلا لأجل أنه فاعل، فيكون الفاعل في ذات الوقت مجرورا لفظا ومرفوعا محلا. طيب نعود إلى أن حتى نختم الدرس، هي حرف نصب تنصب الفعل المضارع لفظا أو محلا، وهي حرف استقبال، قال حرف مصدر ونصب واستقبال. ما معنى قوله استقبال؟ استقبال هذه تعود إلى أن الفعل المضارع يدل على زمانين، على الزمان الحاضر كما أسلفنا وعلى زمان الاستقبال، فهذا يخلصه أي دخول أن عليه يخلصه للاستقبال، بمعنى أنه لا يجعله دالا على الأمرين، لا يجعله دالا على الزمانين الزمان الحاضر والزمان المستقبل، وإنما يكون فقط لحال الاستقبال فيتخلص لهذا الزمان. إذا دخلت أن مرة أخرى على الفعل المضارع لم يعد دالا على الزمانين الزمان الحاضر وزمان المستقبل والزمان المستقبل، وإنما يكون دالا على الاستقبال فحسب. ونعود إلى اللفظ والمحل فيما يتعلق بأن، فإننا نرى أن أن تدخل على الفعل الماضي، على الفعل الماضي كما أنها تدخل على الفعل المضارع. كيف تدخل على الفعل الماضي؟ ما أمثلة ذلك؟ ما مثال ذلك؟ تقول مثلا فرحت بأن رجع الحق إلى أهله، فرحت بأن، ها هنا أن على أي شيء دخلت؟ على أي فعل دخلت؟ رجع، ورجع فعل ماضي، بأن رجع الحق إلى أهله. هنا تدخل أن على الفعل الماضي فتنصبه محلا لا لفظا. لماذا؟ لأن الفعل الماضي إنما هو مبني على الفتح، فهذه علامة بناء، لكن يكون منصوبا محلا. ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في أدوات النصب، نصب الفعل المضارع، في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.